الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو قال قائل لزيد علي 100 إلا 100، ما الذي يلزمه؟ تلزمه 100. نعم أحسنتم، تلزمه 100 واستثناء باطل. لو قال لزيد علي 100 وبعد فصل بكلام أجنبي قال إلا 10، ما الذي يلزمه؟ 100. أحسنت، إنه يشترط الاتصال في الاستثناء، إذا حصل فاصل بطل، إذا حصل فاصل بطل الاستثناء. لو قال لزيد علي 100 إلا كتابا وقيمة الكتاب 20، ما الذي يلزمه؟ يلزمه ثمن. نعم أحسنتم. قال تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اليد هنا مطلقة. وقال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد هنا مقيدة إلى المرافق. هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل. لا يحمل، لماذا؟ اختلاف السبب. اختلاف ماذا؟ السبب هنا اختلاف الحكم. نعم السبب هنا واحد وهو القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مختلف في التيمم مسح وفي الوضوء غسل. تخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، المخصص هنا متصل أو منفصل؟ منفصل. نعم، ما نوعه من الأنواع التي ذكرها الناظم؟ تخصيص الكتاب بالسنة. أحسنت، الكتاب بالسنة. فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، المخصص متصل أو منفصل؟ متصل. ما نوعه؟ استثناء. أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى وخصص المنطوق بالمفهوم ما وافق أو خالف عند العلماء. نعم، يعني أن المنطوق من الكتاب أو السنة يخصص بالمفهوم بنوعيه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مثال التخصيص بمفهوم الموافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي هو المطلو والتأخير، أي تأخير سداد الدين، والواجد هو الغني. يحل عرضه بأن يقول ظلمني، ويحل عقوبته بحبسه. اللفظ العام هنا هو في قوله الواجد الاستغراق، ظاهره ولو كان الواجد الذي حصل منه التأخير في سداد الدين ولو كان أبا في دين ابنه، هذا ظاهره، لأن اللفظ العام ظاهر في استغراق أفراده. لكن مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف يدل على تحريم الأذى بالحبس الذي هو أشد من التأفيف، فيخصص عموم الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بمفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فيمتنع حبس الوالد في دين ولده كما نص عليه الإمام مالك. مثال تخصيص العام بمفهوم المخالفة تخصيص عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بمفهوم المخالفة في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فيمتنع نكاح الحر للأمة مع وجود الطول، هذا قول الناظم. وخصص المنطوق بمفهوم ما وافق أو خالف عند العلماء. نعم. باب المجمل والمبين. المجمل المحتاج للبيان وهو الإخراج لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي والنص المبين المجلي. نعم أحسنتم، اللفظ الدال على الحكم إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا هو النص، مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة، لا يحتمل تسعة ولا إحدى عشرة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية نص في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، لا تحتمل غير ذلك. وإما أن يحتمل معنيين فأكثر، والذي يحتمل معنيين فأكثر إما أن يحتملهما على التساوي وهذا هو المجمل، أو أن يحتملهما مع الترجح في أحد المعنيين أو في بعض المعاني، فما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر، ويقابله المؤول وهو الذي يكون غير راجح، وقد يكون راجحا لكن بالدليل، بأدلة أخرى. مثلا في قوله تعالى إن المشركون نجس، ظاهره أن المشركين نجس عينا، وحمله على النجاسة المعنوية التأويل، لكن بل دليل على هذا التأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض المشركين المسجد كثمامة بن أثال قبل إسلامه، وأذن للمسلم بالزواج بالكتابية، وجواز الزواج بالكتابية مظنة الإفراط في المخالطة، ولم يؤمر المسلم بأن يغسل عنه من الكتابية شيئا من عرقها ونحوه، وأبيح لنا طعامهم وهم يصنعونه بأيديهم. فمن أجل هذه الأدلة حميت النجاسة على المعنوية وهي الخبث، لا أن أعيانهم نجسة. وبهذا يتبين أن التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره قسمان: تأويل قريب مقبول وهو ما دل عليه دليل، وتأويل بعيد مردود وهو ما لم يدل عليه دليل. فالتأويل القريب كتأويل واسأل القرية، بمعنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. وكتأويل القراءة بإرادة القراءة في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. وكتأويل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، لأن الأمر كما سبق ظاهر في الوجوب، لكن الجمهور تأولوه فحملوه على الند لدليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لضماي بن ثعلبة رضي الله عنه لما سأله عن الصلاة الخمس هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. ومنه المثال السابق وحمل النجاسة في قوله تعالى إنما المشركون نجس على المعنوية للحسية. والنوع الآخر من التأويل هو التأويل البعيد المردود، كقول بعضهم يجوز أن تنكح المرأة نفسها، وأما حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فهو في خصوص المكاتبة، أوله الحنفية بهذا. وجه بعده أن أي في الحديث أي امرأة من صيغ العموم، ولا دليل على حملها على خصوص المكاتبة. ومثله في البعد تأويل فإطعام 60 مسكينة بأن المراد إطعام 60 مدة. لذلك يجوز عند من يؤول هذا التأويل هم الحنفية أن يدفع 60 مدة إلى مسكين واحد، فإطعام 60 مسكينة يجوزون أن تدفع 60 مدة لمسكين واحد، جعلوا ما لم يذكر وهو المد جعلوه هو المقصود، والذي ذكر هو المسكين جعلوه غير مقصود. وهذا تعطيل لظاهر الكلام واستنباط معنى يعود على الظاهر بالإلغاء، وهذا وجه بعده. وبقي وراء هذين القسمين قسم ثالث من التأويل، وهو التأويل المتعذر شرعا ويسمى لعبا، ومنه حمل أهل الأهواء كثيرا من الآيات على معان جديدة متعذرة، كقول بعض الغلاة في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان قالوا إنهما علي وفاطمة رضي الله عنهما يخرج منهما اللؤلؤ المرجان قالوا هما الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهذا تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الأقسام الثلاثة للتأويل ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول فقال وهو قريب في محل النظر، ومنه ذو بعد وذو تعذر. وهو قريب في محل النظر أن يدرك بأدنى تأمل، هذا التأويل القريب المقبول. ومنه ذو بعد، هذا التأويل البعيد المردود. وذو تعذر هذا الذي يسمى لعبا، تأويل المتعذر شرعا الذي يسمى لعبا. نعم. قال المجمل المحتاج للبيان، إذا المجمل هو ما افتقر إلى بيان، وهو الإخراج لشيء داني، الضمير هو على ما يعود، على المجمل. هل المجمل هو الإخراج على البيان؟ أحسنت، يعود على البيان. فالبيان هو الإخراج لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي، عقد بهذا قول صاحب الورقات، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وبالمثال يتضح المقال، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا فيه إجمال من جهة قدر الحق وآتوا حقه، ما قدر هذا الحق؟ غير مبين. بينه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا الحديث هو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فهو المبين به حصل البيان. قال والنص قل مبين مجلي، يعني أن النص مبين للمعنى المراد، مجل أي موضح له. نعم. والنص قيل فيه ما لا يحتمل أزيد من معنى كزيد قد دخل، وقيل ما تأويله تنزيله ومن منصة العروس أصله. نعم، والنص قيل فيه ما لا يحتمل أزيد من معنى، فهو كما سبق الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد قد دخل، هذا نص في دخول زيد لا يحتمل غير هذا المعنى. وقيل ما تأويله تنزيله، هذا تعريف آخر، وهو بمعنى الأول. ما تأويله أي تفسيره، تأويله تفسير، تنزيله أي وقوعه، يعني أنه بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على على على تفسير، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. وإن منصة العروس أصله، أقد بهذا قول صاحب الورقات وهو مشتق من منصة العروس، وليس المقصود هنا الاشتقاق اللغوي، لا يقصد الاشتقاق اللغوي، لأن الأصل في الاشتقاق المصدر، والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل كما قال الحريري، والمنصة اسم آلة، فيحمل ما ذكره على المعنى العام وهو أن مادة الكلمتين واحدة، الحروف واحدة، ولا يقصد الاشتقاق اللغوي. نعم. الظاهر الذي لأمرين احتمل وواحد أظهر من ثاني حمل، وحيثما في أرجح يستعمل فظاهر وبالدليل أول. نعم، اللفظ المحتمل معنيين ودلالته على أحدهما أرجح من دلالته على الآخر تسمى دلالته على المعنى الراجح بالظاهر، وتسمى دلالته على المعنى المرجوح تأويلا، لكن المعنى المرجوح كما سبق إذا عضده الدليل حمي اللفظ عليه وكان تأويلا قريبا صحيحا، ويسمى الظاهر بالدليل، أما إذا لم يعضده دليل فهو تأويل البعيد المردود. ويمكن أن نأخذ مثالا واحدا للأربعة، للنص والمجمل والظاهر والمؤول. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نريد أن نعرف نوع الدالة في هذه المسائل الأربع. مسألة الأولى، كون عدد القروء ثلاثة، ما نوع الدالة؟ نص. أحسنت. لفظ القرء في الآية مجمل. لماذا مجمل؟ لأنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. أحسنت. ولما يرد. نعم أحسنت. شمولها لجميع المطلقات والمطلقات عموم. هذا عموم. نعم، من أي الأنواع الأربعة السابقة؟ من الظاهر. أحسنتم، هذا من الظاهر، لأن لفظ المطلقات عام كما ذكر الشيخ، ودلالة العام على استغراق جميع أفراده هو من قبيل الظاهر. ترك ظاهر الآية في الحامل وفي غير المدخول بها وفي من لا تحيض لصغار أو كبر ماذا يسمى؟ تأويل. ومن أي أنواع التأويل الثلاثة السابقة؟ قريب. والتأويل القريب المقبول لأنه دل عليه دليل. نعم. باب في أفعال الشارع. باب وفعل صاحب الشفاعة لم يخلو إما أن يكون طاعة أو قربة على اختصاصه به فهو السبيل، وحيث لم يرد دليل لم يخص به لقول ربنا فيما ينص أعني لقد كان لكم أي في الرسول أحسن أسوة فماذا أعني لقد كان لكم أي في الرسول أحسن أسوة فما عن ذا عدول لدى جماعة من الأصحاب، وبعضهم قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالتوقف للاحتمال والوفاق منتفي، للاحتمال والوفاق منتفي، وإن يكن فعلا لغير طاعة وقربة فانسبه للإباحة، وهكذا إقراره للقول من أحد قول له وأولي وأولي نعم. نعم، من أحد قول له ماذا؟ من أحد قول له وأولي وأولي أحسن. وهكذا وهكذا إقراره للقول من أحد قول له وأولي، إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل، وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه. أحسنتم، بارك الله فيكم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هكذا يعرفه الأصوليون. وقد ذكر المصنف هنا الفعل والتقرير، أما القول فسيأتي إن شاء الله في موضع متأخر. وقد قسم الناظم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فعله على وجه القربة والطاعة، وهذا الذي قال فيه باب وفعل صاحب الشفاعة لم يخلو، إما أن يكون طاعة أو قربة. وقسيمه هو ما فعله لا على وجه القربة والطاعة، وسيأتي إن شاء الله. ثم قسم ما فعله على وجه القربة والطاعة إلى قسمين: ما دل دليل على اختصاصه به، وما لم يدل دليل على اختصاصه به. فما دل دليل على اختصاصه به هو الذي قال فيه: وذا متى دل دليل على اختصاصه به فهو السبيل، أن يحمل على الاختصاص، مثل النكاح بغير صداق. قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكالزيادة على أربع: إن أحلنا لك أزواجك الآية. وكمشروعية الوصال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأما إن لم يدل دليل على الاختصاص فلا يختص به، وهو الذي قال فيه: وحيث لم يرد دليل لم يخص به لقول ربنا فيما ينص: أعني لقد كان لكم، أي في الرسول، أحسن أسوة، يشير إلى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الآية أصل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وعليه. فلو اختلف اثنان في فعل هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن المطالب بالدليل؟ مدعي الخصوصية أو من يقول بعدم الخصوصية؟ أحسنتم، نعم، مدعي الخصوصية. ثم إن علم حكمه من الوجوب والندب فواضح، يحمل على ما دل عليه الدليل. وأما إن لم يعلم حكمه فهو الذي قال فيه: فما عن ذا عدول، يعني أنه محمول على الوجوب، لدى جماعة من الأصحاب، من الشافعية، من صاحب الورقات شافعي، وهو قول عند المالكية عليه أكثرهم، وقول عند الحنابلة. وبعضهم قال بالاستحباب، أي بعض الشافعية قال بالاستحباب، وهو قول عند المالكية والحنابلة وعليه أكثر الحنفية. وجه القول بالوجوب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ووجه القول بالاستحباب أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة والطاعة عبادة، والعبادة غير خارجة عن الوجوب والاستحباب، لأن العبادة لا توصف بالجواز مستوي الطرفين. والقدر المشترك بين الوجوب والندب هو ترجيح الفعل على الترك، وهذه حقيقة المندوب، كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على أنه مطلوب. ثم تأثيم التارك شديد، يحتاج إلى دليل قوي أقوى من مجرد فعله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما الآية فنقصر بها ما أمركم به فخذوه، ليس الكلام عن ما فعله على وجه الطاعة، بل مقصود ما أمر به. قالوا: بدليل تتمة الآية وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن مثله الترتيب في الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم رتب أفعال وضوئه على الترتيب الوارد في القرآن، لكنه لم يرد أمر به، والآية عطفت الأفعال بالواو التي لا تقتضي ترتيبا. فمن أسباب الخلاف في هذه المسألة، وهي هل الترتيب في الوضوء واجب أو غير واجب، من أسباب الخلاف فعله صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب أو لا يحمل على الوجوب. وكذلك مثلا القيام في خطبة الجمعة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائما، لكنه لم يأمر بالقيام. عندنا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب، طرد مذهبه أن يقول إن القيام في خطبة الجمعة واجب. ومن قال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب، طرد مذهبه أن يقول إن القيام فيها ليس بواجب وإنه هو سنة. وكذلك مثلا ابتداؤه صلى الله عليه وسلم بالسواك إذا دخل بيته، هذا فيه فعل مجرد عن القول. ثم قال: ومنهم من قال بالتوقف الاحتمال لتعارض الأدلة في ذلك، والوفاق منتفي، يعني أن الاتفاق بين العلماء منتفي في هذه المسألة، فهم مختلفون فيها على التفصيل السابق. ثم قال: وإن يكن فعلا لغير طاعة وقربة فانسبه للإباحة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة نوعان: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له في ذاته، فهو غير داخل في حد السنة في اصطلاح الأصوليين، لأنه لا يخلو منها حي، هذه الأفعال لا يخلو منها حي، فلا يقول أحد إنه سيأكل من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وسينام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه نام. قال في المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، أي ليس محلا لإتساء والاقتداء. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، وهذا استثناء، يعني إذا كان لهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة هيئة معينة فإنها يكون لها حكم كمراعاة صفة أكله صلى الله عليه وسلم من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، ومراعاة صفة شربه صلى الله عليه وسلم ككونه يشرب بيمينه ولا يتنفس في الشراب، ومراعاة كونه ينام على جنبه الأيمن، يعني هذه كلها لا أحكام، وإن كان الأصل وهو الأكل والشرب والنوم ليس مما يقتدى به فيه لأنه فعله بمقتضى البشرية والجبلة. هذا الأول. الثاني مما لم يفعله على وجه القربة والطاعة، الثاني ما فعله على سبيل العادة كلبسه صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، فهذا يدل على الإباحة لا على الاستحباب ولا على الوجوب. وبقي نوع من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله بيانا لمجمل، فهذا حكمه حكم المجمل، إذا كان واجبا فالفعل واجب، وإن كان مندوبا فالفعل مندوب. مثلا مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه كله في الوضوء، هذا بيان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هو بيان لمجمل واجب، إذن يجب مسح الرأس كله. مثلا وأقيم الصلاة، هذه الآية تدل على وجوب إقامة الصلاة، إلا أنه فيها إجمال في عدد الركعات، لم يبين فيها عدد الركعات، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إذن ما حكم الاقتداء به في عدد الركعات؟ حكم الوجوب، لأنه بيان لمجمل واجب فيكون واجبا، وإذا كان بيان لمجمل مستحب فالفعل مستحب. ثم قال: وهكذا إقراره. نعم، لو قرأت من الأبيات الثلاثة: وهكذا إقراره للقول من أحد قول له وأولي، إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل، وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه. نعم، هذا دليل الإقرار، والحكم الذي يؤخذ من الإقرار هو الجواز، هو الجواز، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم عن أن يقر أحدا على باطل، فيستدل بإقراره صلى الله عليه وسلم على جواز القول أو الفعل الذي أقره صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل إقراره صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر رضي الله عنه بإعطاء سلب القتيل لقاتله، هذا إقرار على قول، ومثل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد، هذا إقرار على فعل، ومثل إقراره صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته، قال ابن عباس رضي الله عنهما أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار على فعل. وليس الإقرار على الفعل خاصا بما فعل في مجلسه كما قال الناظم: وما بوقته بغير مجلسه فعل عاليا به كمجلسه، يعني أن ما فعل في حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، أي أنه لم يشاهده لكنه علم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل بمجلسه، أي أنه يدل على إباحة ذلك الفعل. من مثير ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، وهي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. استدل به من قال بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، فهو فعل فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، وقد علم به لأنه شكي إليه صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ رضي الله عنه، فعلم به، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المقررة في أصول الفقه أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، كما قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فكثير من الأمثلة ليست مما اتفق عليه الفقهاء، بخلاف الشاهد. الشاهد هو لتصحيح القاعدة فيعترض عليه إذا لم يكن صحيحا، أما المثال فهو لإيضاح القاعدة فيتسامح فيه ولو كانت مسألة خلافية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.